بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 57 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقال نسوة. وهذه الطبعة التي بين أيدينا نحن نقرأ منها، هذه الطبعة جيدة. لما؟ لأن كما سيأتي معنا من طرق التفسير التحليلي تقسيم الآية، تقسيم السورة إلى آيات، يعني هذه الآيات تقسيمها يكون له اعتبار، يعني هذه قصة أولى، هذه قصة ثانية، هذا الحدث الأول، هذا الحدث الثاني، بحيث يستطيع الإنسان أن يستوعب من هذا المقطع من هذه السورة عن ماذا يتحدث. واضح؟ وطبع بعض المصاحف، طبعت بعض المصاحف، يعني مصاحف تلون بحسب الموضوع. هذه المصاحف نوعا ما ترشد إلى يعني موضوع السورة أو إلى الموضوعات التي تحتويها السورة. وننبه على أن بعض المصاحف المطبوعة ليس كل المصحف ملون يقبل. واضح؟ ليس كل المصحف ملون يقبل، فبعض المصاحف تلون لفظ الجلالة. لما؟ لأنه اسم الله، صح؟ وتلون لفظ هو. طيب، لأن الضمير هذا يعود إلى الله. طيب، ولماذا لا تلونون الرحمن والرحيم والحكيم والعزيز؟ طيب، ما المعيار؟ لا تعرف، قد يكون هذا على قول من يرى أن لا أسماء ولا صفات، فليس كل تلوين للمصحف يعني يقبل. فينبغي يعني من يقوم على مثل هذه المصاحف أن يتنبه لذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: نسوة في المدينة، أي في مصر. روي أنهن خمس نسوة: امرأة الساقي، وامرأة الخباز، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب السجن، وامرأة الحاجب. لماذا أتى بذلك؟ يقول: الخبر انتشر عند الطبقة الراقية وعند الطبقة حتى الطبقة المتدنية، يعني وصل الخبر للجميع. وفي قوله سبحانه وتعالى نسوة يدل على أن هذا كثير ليس قليل. وقال نسوة في المدينة، في المدينة هؤلاء من ذكرهن يعني خمس، هذا ربما لا يتجاوزنا القصر، لا، الخبر انتشر في المدينة. وقال نسوة في المدينة. نعم. فتاها، أي خادمها، والفتى ينقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم. شغفها، بلغ شغاف قلبها وهو غلافه، وقيل سويدا منه، يعني دخل إلى داخل القلب. واضح؟ وإذا تعلقت المعصية بداخل القلب هذا صعب إخراج هذه المعصية. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. واضح؟ ولذلك الإنسان لا يستمر مع المعصية، لأنها ستدخل إلى القلب، بعد ذلك النزع المعصية من القلب يكون ثقيل. واضح؟ كما قلنا، واضح، على قدر من أراد أن يبرأ الجرح عليه أن يصبر على وخز الإبر. واضح؟ وهكذا، والمعصية عندما تتجذر في القلب إخراجها يحتاج بعد ذلك إلى صعوبة. نعم. وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب. سمعت بمكرهن، أي من قولهن، وسماه مكرا لأنه كان في خفية. نعم، لأن المكر هو إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي، فسمته مكرا. نعم. وقيل كانت قد استكتمنهن سرها فأفشينه عليها. نعم، يعني كان سر، قالت لهن سرا، لكن كل سر جاوز الاثنين شاع، خلاص، خاصة عند النساء. وأعتدت لهن متكأ، أي أعتدت لهن ما يتكأ عليه من الفروش ونحوها. وقيل المتكأ طعام، هذا قول ضعيف، متكأ اسم طعام. نعم. وقبل بعضهم أتى يعني يقول: أخانا نكتل، فسماه أخ اسمه نكتل، هذا خطأ. نعم. وقرئ في الشاذ متكن بسكون التاء وتنوين الكاف وهو الأترج. واضح الأترج نوع من أنواع الفاكهة يأتي داخله أبيض أبيض شديد. واضح. النبي عليه الصلاة والسلام شبه قارئ القرآن بالأترج. نعم. وإضاءها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقضى بالسكاكين كالأترج وقيل كان لحما. قالت اخرج عليهن أمر ليوسف وإنما أضاعها لأنه كان مملوك زوجها. أكبرنه أي عظمنا شأنه وجماله وقيل معنا أكبرنا حبنا. وهذا قول ضعيف أنه لشدة هذا حضنا. يلا ها حضنا كيف أفسر لك؟ وارد متزوج أم لا؟ ها إذن نعم معذور مع أن هذا من البدهيات. ها نعم هذا ظهر القرآن. نعم وقالوا مثلا هذه العلامة تسمي أنا هذه علامة. نعم لا لا هذا قول هذا. وقيل معنا أكبرنا حبنا والهاء للسكت وهذا بعيد جدا. انظر حتى يكون للقرآن أثر ما نحتاج إلى مثل هذه الغرائب. أن تمر القرآن على ظاهره وأنت أعلم المعنى المشهور هذا هو الأصل، لكن بعضهم يريد يغرب فيأتي بمثل هذه الأقوال هذا لا ينفع. نعم. وقطعنا أيديهن أي اشتغلنا بالنظر إليه وبهتهن من نعم وبهتنا من جماله حتى قطعنا أيديهن. نعم. وهن لا يشعرن. قد يقول الإنسان كيف هذا؟ هذا إنسان يشعر به. أنت قد تمر يعني بمكان ويدك تصاب بقطع أنت لا تستشعر إلا بعد يعني بعد فترة. نفس الكلام. نعم. وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام حاشا لله معناه براءة وتنزيه أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلق مثله. وحاش في باب الاستثناء. طيب سؤال، يوسف الآن كان جميلا فمن أجمل هو أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم أعطيه الكل أعطيه الحسن كله. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الكل. ها تعرف أن صحابيا هذه لا يمكن أن توجد. تعرف أن صحابي خرج في الليل من بيته، تعرف ماذا خرج؟ خرج من بيته ينظر إلى القمر أيهما أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام أم القمر؟ يعني هذا ما حصلت أفلا بالعالم. واضح؟ يعني أن صحابي يخرج من البيت ماذا تخرج؟ قال أنا عندي مقارنة، كان ينظر إلى القمر ليلة البدر. لا قال والله لهو عندي أفضل من القمر. أنت تتوقع أن يما القمر؟ واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجمال وكان أجمل من يوسف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الجمال مع الجلال، من رآه جميلا هابه. واضح بخلاف يوسف. واضح. وحاش في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا. وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين، أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله ولا يدخل الحرف على حرف، والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة. حاشا دون هذا الموضع فيه خلاف، هل هي حرف أم فعل؟ دون هذا الموضع انتهينا فيه الخلاف. هذا الموضع هل يمكن أن تكون حرف؟ القول الأول لا يمكن أن تكون حرف. لما؟ ما دليلكم؟ قالوا حاشا لله حاش، طيب هذا حرف ولله حرف، ويدخل حرف الجر على حرف الجر، لا يدخل ذلك، إذن فهنا فعل. هذا القول. نعم. والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، وقرأها أبو عمرو. إذن حاشا لله قلنا حاشا فيها ثلاث لغات، إثبات الألفين بحذف الألف الأولى بحذف الألف الثانية. طيب الحرف لا يحذف منه. نعم. وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يكن ولا أدري. والفاعل بحاشا ضمير يعود على يوسف، تقدير بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله. وقال الزمخشري إن حاشا وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيها، ثم قال لله ليبين من ينزه. قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. ما هذا بشرا أخرجناه من البشر وجعلناه من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، توبيخ لهن على اللوم. فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه. أصب إليهن أي أمين، يعني بقية الآية قالت ولئن لم يفعل، يعني ما زالت. ثم يوسف قال يعني ربي سن أحب إلي، نعم أصب إليهن أي أمل، وقال أمل يعني هو بشر، فما يأتي شخص يقول لا لا نتحدى يعني ما أميل. نقول له إذا أنت ما تميل أنت لست رجل أصلا، كيف ما تميل؟ إنسان يميل بطبعه، هذا النبي، مع ذلك نبي معصوم ما يقول رب نعم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن. نعم وكلامه هذا تضرع إلى الله. ثم بدا لهم أي ظهر، والفاعل محذوف تقديره رأي، والضمير في لهم لزوجها. وهكذا دائما يقع يعني الحكم على المظلوم، دائما على الضعيف، ما العمل يسجن. يلا الآن جاء ابتلاء جديد. نعم أو تشاور معه في ذلك. رأي الآيات، رأي الآيات أي الأدلة على براءته. طيب الأدلة على براءته تستوجب أن يبرأ، أن ينزه، لا ندخله السجن. نعم ثم بعد ذلك تأتي قصة أخرى وهي الابتلاء في السجن. نعم ودخل معه السجن فتيان أي شابان. تفضل. نعم هذا مر معنا في يوم أمس، ذكرنا تقريبا خمسة أقوال، وذكرنا أمس أن مراتب القصد كم؟ خمسة، وهي مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. فخاطر فحديث النفس، فاستمع يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. واضح؟ إذن أربعة من مراتب القصد هذا لا شيء فيها، إذن ففرق بين هم وهم. واضح؟ ودخل معه السجن فتيان أي شابان، وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجنوه. وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر رؤيا، فلذلك سألوا الفتيان عن منامهما، وقيل إنهما استعملا ليجرباه، يعني استعمله يعني تحدث معه، رأينا كذا وكذا، أراد أن يجرب. نعم قال إن نراك من المحسنين. نعم وقيل رأي ذلك حقا أعصر خمرا، قيل فيه سمى العنب خمرا بما يقول إليه، وقيل يعني هذا مجاز باعتبار ما يكون. نعم إنا نراك من المحسنين، قيل معناه في تأويل رؤيا. انظر إنا نراك من المحسنين هذا داخل السجن، وبعد أن خرج قال له إخوته إنا نراك من المحسنين، يعني يقولون صاحب الإحسان يبقى محسنا في الشدائد أو في الرخاء، معدنه ما يتغير، لكن الإنسان الذي يتغير يكون زميل في الجامعة بعد أن يصبح دكتور أو كذا، بعد ذلك غير الرقم وغير الواتساب وغير كل شيء، واضح؟ بل بعد المناقشة مباشرة دال، بعد المناقشة يعني عاد ما انتظر قليلا، حتى التعديلات ما عدلت الرسالة دال، ثم بعد ذلك ما تستطيع أن تصل إليه. وقيل إحسانه إلى أهل السجن، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم. لا مانع أن تصف نفسك بكثرة العلم في مكان ينبغي لك أن تفعل ذلك. ما الناس يدعونك إلى محاضرة وينتظرون ثم تقول لهم أنا لست عالم وأنا واحد منكم وأنا طيب ما الفائدة أنك جئت إلى هنا تجلس وكذا ما الفائدة أجلس نأتي واحد يستمع لكن لا التواضع له مكانه هذا له مكانه واضح نعم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله الآن كيف يقبل لا يقبل إلا مثل ذلك أحد المشايخ يقول هكذا قال صلى الفجر في مكة الشيخ عبد الله الحميدي قد مات يقول صليت الفجر في مكة وغالبا بلباس النوم يعني خرج يصلي الفجر ثم قال سأطوف فطاف قال فكان أحد الإخوة يطوف ويجعل يديه داخل الشذربان وداخل يعني هذا يسمونه حجر إسماعيل هذا جزء منه داخل البيت ما يصح فقلت له أخ هذا ما يصح ما حجك يعني هذا طواف غير صحيح قال فنظر إلي كأنه ما اقتنع قال فوقع في نفسي أنه بسبب عدم اللباس وكذا قال فرجعت إلى السكن لبست اللباس الجبة والعمامة وجئت بعصا ثم طفت واضح نفس الرجل قال فمجرد مد يده هكذا فبالعصا ضربها قال له هذا ما يصح التفت له حاضر يا شيخ قال هذا هو واضح في بعض أوقات لابد يكون الإنسان عنده هذا لابد ليس ترفعا الناس ما يأتون إلا هكذا بعض أوقات إذا ما كتبت هكذا في بعض ما أقول دائما إذا ما كتب الدكتور أو كذا مذكرة ما أدري كيف لكن لا الناس بعض الناس يؤمنون بالألقاب هذه مشكلة يعني لكن ما الذي تفعل وفيه وجهان أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما من قبل أن يأتيهما وذلك من الإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء يعني كان يقول لهم اليوم الطعام سيكون كذا وكذا وكذا يأتيكما كذا نعم والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إن إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا يعني الشيء الذي ترونه في المنام سأخبركم به قبل أن يأتي في الدنيا نعم ذلكما مما علمني ربي وهذا فيه من الأدب الإنسان عندما يجيب بعد ذلك يقول والله أعلم واضح هكذا ومر معنا في سورة النساء عند قوله سبحانه وتعالى فاحكم بين وإذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل نعم ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله بعضهم قال من الأدب للمفتي بعد أن يفتي استغفر الله عز وجل ربما أفتى خطأ وربما ما سمع السؤال صحيح فهنا ينسب العلم إلى الله نعم روي أنهما قال له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله يحتمل أن يكون هذا الكلام تعاليلا لما قبله من قوله علمني ربي أو يكون استئنافا يا صاحب انظر من أين حصل هذا العلم بسبب واحد فقط هنا ذكره وهو التوحيد إذا وحد الإنسان الله عز وجل الله عز وجل يسر له بقية العلوم نعم يا صاحبي السجن نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صحبه فيه فكأنه قال يا صاحبي في السجن أرباب متفرقون خير الآية دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما ما تعبدون من دونه إلا أسماء أو قال أسماء هنا موقع المسميات والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها يعني الآن هذه الإله هذه أنتم سميتمها آلهة ولا ليس لها هذه يعني الوصف الذي وصفتموه به نعم من سلطان أي حجة وبرهان فيسقي ربه خمرا يعني الملك وقال للذي ظن أنه ناج منهما الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك أو يكون على بابه لأنه عبارة رؤيا ظن اذكرني عند ربك أي عند الملك فأنساه الشيطان ذكر ربه قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله واضح هذا قول يعني فأنساه الشيطان ذكر ربه يعني الشيطان أنسى يوسف أن يذكر الله عز وجل فشكى يعني قال لهذا الرجل اذكر قضيتي عند الملك يعني لم يلتجئ إلى الله نعم ورجى غيره فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن وانظر هذه في هذه القصة عجب من أفضلهم يوسف طيب من خرج أول لم يخرج يوسف، إذن فليس العبرة، قد يبتلى الإنسان وقد يخرج الفاسق ويتسلط الفاسق ويتولى الفاسق، والصالح قابع في السجن ليس فيه شيء. وقيل الضمير للذي نجا منهما وهو الساقي، أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده، والرب على هذا التأويل الملك. بضع سنين، البضع من الثلاثة إلى العشرة، يعني تتعجب كم في السنوات، يعني في السجن 9 سنوات لا تضجر، هذا أعظم سجين في العالم، وهذا سجن. ويونس أين سجن؟ يونس ويعني يوسف 10 سنوات في خدمة من أجل الزواج، وما قالوا الآن ضاع الوقت وأضعنا الوقت، هذا 10 سنوات، وذا هذا 10 سنوات كذلك، وما حجبه عن مراده. إذا عندك هدف حتى وإن يعني في نظرك ضاع الوقت ليس يعني مهم، المهم أنك تسير نحو الهدف. نعم. وقيل إلى 9، وروي أن يوسف عليه السلام سجن 5 سنين أولا، ثم سجن بعد قوله ذلك 7 سنين. نعم. ثم الآن انتقل المفسر إلى تفسير آية أخرى، تفسير آية أخرى تتعجب، ما سبب إخراج يوسف؟ هل جاء جنود ورؤية فقط؟ الرؤية، إذن سبب الإخراج رؤية، رآها الملك فخرج، إذن قد يكون السبب كما قال الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت تتوقع تأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، فيأتي الحل من مكان لا تستطيع ما تتوقعه، كما قال الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ما كان في حسبانه أبدا، هنا جاءت بسبب رؤيا، ومع ذلك يأتون إليه يريدون إخراجه فيقول لا، فاسأله ما بال النسوة، يعني أنا أريد كما يسمونه الآن بالقانون أريد رد الاعتبار، أنا سجدت ظلما أنا أريد رد الاعتبار، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت يعني في السجن لأجبت الداعي، ما معنى أجبت الداعي؟ يعني أخرج سأخرج. نعم. وقال الملك، هو ملك مصر، لابد أن نفرق بين الملك وبين العزيز، واضح هذا الآن الملك، أما العزيز هذه قصته أخرى. نعم. هو ملك، هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له، واسمه ريان بن الوليد، وقيل مصعب بن ريان، وكان من الفراعنة، وقيل إنه فرعون موسى، عمر 400 سنة حتى أدركه موسى، وهذا بعيد. هذا قول، وبعضهم يقول أن سبب ذلك أن فرعون كان بارا بأمه، يقول هكذا أنه كان بارا بأمه، حتى أن الله عز وجل قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، بينهما 40 سنة، وأخره لسبب بره بأمه، يقولون هكذا. إني أرى 7 بقرات، يعني في المنام عجاف، أي ضعاف في غاية الهزال، يا أيها الملأ، خضاب لجلسائه وأهل دولته، للرؤيا تعبرون، أي تعرفون تأويلها، يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم التشديد، وهو مسموع من العرب، وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدم عن الفعل، قالوا أبغاث أحلام، أي تخاليطها، يعني هذه التخاليط ما في شيء، الدنيا تمام، وهذه البطانة واضح، الدنيا كلها في الأمور صالحة وما في شيء، واضح؟ أي تخاليطها وأباطيلها، وما يكون منها حديث نفس ووسوسة شيطان بحديث لا يعبر. وأصل الأبغاث ما جمع من أخلاق النبات، واحده ضغف، ضغف كما قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغفا. نعم. فإن قيل لما قال أبغاث أحلام بالجمع، وإنما كانت الرؤيا واحدة، واضح هذا، أضغاث أحلام، أضغاث جمع، والرؤية واحدة. القول الأول أنها كانت الرؤية الجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وتقصد خيلا واحدة، وبعضهم قال هذه الرؤية قالوا له أضغاث أحلام، لكنها تكررت، وإذا تكررت الرؤية لا ما تصبح أضغاث أحلام. نعم. فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب فرسا واحدا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر. وفيه دليل على أن تأويل تعبير الرؤى هذا علم، علم واضح. هنا هذا العلم له قواعده يمكن أن يدرس. يمكن أن يدرس له قواعد، نعم له كتب وقواعد، لكن جزء كبير منه يعتمد على الفراسة وعلى يعني كون الإنسان متقي لله ونحو ذلك. نعم. وقال لا بعضهم يجعله سواء واحد تعبير والتأويل واضح، لكن التأويل يعني قد يأتي بمعنى وقوع الشيء واضح. إلا نبأتكما بتأويله يعني بوقوعه. نعم. وقال الذي نجا منهما هو ساقي المريض. هناك كتاب اسمه 40 قاعدة في تعبير الرؤيا، كتاب جميل اقرأه، سيأتي من قواعد تعبير الرؤيا، من قواعد تعبير الرؤيا أن الرؤيا تفسر بخير دائما، هذا هو الأصل، الرؤيا تفسر بخير دائما واضح. هناك 40، هذا كتاب كتيب صغير بالسدحان، 40 قاعدة في تعبير الرؤيا، كتاب جميل. وذكر بعض، لكن لا بد أن نتنبه يعني ليس كل قاعدة يعني كما نقول ثابت 1+1 يساوي كذا، لا يعني قد يتغير باختلاف الشخص واضح. يقولون رجل جاء لابن سيرين فقال له إني رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له ستحج إن شاء الله، وآخر جاء قال إني رأيت أني أؤذن، قال له أنت سارق. الأول استدل بقوله سبحانه وتعالى فأذن، لا الأول وأذن في الناس بالحج، والثاني فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن يختلف باختلاف الشخص، ولذلك بعض العلماء يقول التعبير عن طريق الهاتف يعني فيه ما فيه، لكن حقيقة بعضهم يعبر ويكون بمكانها تماما. عندي مقطع فيديو لأحد الشناقطة تشكي له امرأة فعبر لها فتعجبت، التعبير الرؤية كانت طويلة ومع ذلك عبر لها فتعجبت المرأة. الرجل هو سبحان الله هو من عاش مع القرآن كثيرا، فكان يعبر في يعني يعبر الرؤيا وتقع كما يقع. نعم. كما يقول. نعم. وذكر بعد أمة أي بعد حين يوسف أيها الصديق يقدر قبله معروف لا بد منه وهو فأرسله فقال يا يوسف، وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير ورؤيا وغيرها، والصديق مبالغة في الصدق. أفتنا في 7 بقرات. انظر فيه دليل على أن تعبير الرؤيا فتوى، فتأخذ حكم الفتوى تماما، فلا يجوز أن تعبر بغير علم. أنا قال أفتنا أفتنا فسمها فتوى. نعم. أي فيما رأى 7 بقرات، وكان الملك قد رأى 7 بقرات سمان أكلتهن 7 عجاف، فعجب كيف غلبتهن وكيف وسعت في بطونهن، ورأى 7 سنبلات خضر وقد التفت بها 7 يابسات حتى غطت خضرتها. تزرعون 7 سنين هذا تعبير للرؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان ب7 سنين مخصبة. مخصبة إيش معنى مخصبة؟ يعني فيها أمطار وفيها زروع وفيها ثمار. نعم. وعبر البقرات العجاف ب7 سنين مجدبة. مجدبة يعني لا مطر ولا زرع ولا شيء. نعم. وكذلك السنبلات الخضر واليابسة دأبا بسكون الحمزة وفتحها. دأبا دأبا مصدر دأبا على العمل إذا داوم عليه، وهو مصدر في موضع الحال. فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا رأي أرشدهم يوسف إليه. يعني ما حصدتم لا تخرجونه من سنبله، ضعوه في السنبل. لما؟ لأنه لا يسرع إليه الفساد. نعم. وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام 2 عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين مخصبة إلى السنين المجدبة، وهو أن يتركوه في سنبله غير مدروس. نعم. فإن الحبة معنى غير مدروس يعني تعرفون أحسنتم، يعني هذا نسمونه عندنا القبط أو كذا، يعني نفصل الحب عن سنبله. نعم. فإن الحبة إذا بقيت في غشاؤها إن حفظت إلا قليلا مما تأكلون، أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة، سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع، يأكلن ما قدمتم لهن، أي تأكلون فيهن مختزنتم من الطعام في سنبله، تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازا، مما تحصنون أي تحرزون وتخبئون، ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا. انظر، عبر وزاد على ذلك. طيب بعد السبع سنوات ماذا سيكون؟ زاد على تعبير الرؤيا. نعم. وهو الإخبار بالعام الثامن، يغاث الناس. استدل بهذا بعض العلماء، لكن هذا يعني يحتاج فيه نظر. قال أن الشدة لا تستمر سبع سنوات، ما في شدة تستمر سبع سنوات، سبع سنوات سيأتي الفرج بعد الثامنة، فرج كلي أو جزئي. نعم. أو على الأقل يخفف. نعم. يغاث الناس، يحتمل أن يكون من الغيث أي ينضرون، أو من الغوث أي يفرج الله عنهم، وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، وهي تبدأ بلقائه مع الملك عندما سمع التفسير هذا استدعاه. نعم. وقال الملك أتوني به، قبل هذا معروف، وهو فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه ما قالت يوسف، فرأى علمه وعقله فقال أتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله. لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما، فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فتبين له الأمر. يعني فيتبين انظر إلى أدب يوسف، ماذا قال؟ ما بال النسوة، فاسأله ما بال النسوة، قال ما قال له فاسأل امرأة العزيز هي الرأس. لا لا لا، فهو قال اسأله ما بال النسوة. طيب امرأة العزيز لا، هي ربته والعزيز له فضل، فسكت عن ذلك، لا اسأله. ثم أكيد القصة لها ذيول فسيصل إلى المراد، لكن انظر هذا من أدبه. نعم. فذكر طرفا من قصته لينظر هذا الملك. إذا قلنا على أحد الأقوال إنه ربي أحسن متواي يعني السيد، فلا يمكن أن أفعل ذلك. نعم. لينظر الملك فيها فيتبين بل بعض المفسرين سيأتي بعض المفسرين يقول بأنه تزوج امرأة العزيز بعد أن مات العزيز، فرجع يعني جمالها ورجع كذلك يعني مالها رجع فتزوجها، هذا قول. نعم. وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما، إذ لم يوجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها، بل ذكر النسوة التي قطعن أيديهن. هكذا يعني بعض الناس عنده حسن تعامل، يقولون أبو حنيفة رحمه الله جاءت إليه امرأة تسأله فضرطت استحت المرأة ستسأل سؤال أصبح ما في تركيز، فقال لها ارفع الصوت أنا لا أسمع، هو سمع كل شيء لكن حتى لا تصاب بحرج، فقال لها ارفع الصوت أنا ما أسمع، فاطمأنت أنه ما سمع شيء. هذا من حسن الأدب. نعم. قال ما خطبكن الآية، جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن، فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن، لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها. قلنا حاشا لله، تبرؤ ليوسف أو تبرئة لأنفسهن من مراودته، وتكون تبرئة يوسف بقولهن ما علمنا عليه من سوء. انظر الصفحة البيضاء تبقى بيضاء، واضح؟ نعم. الآن حصحص الحق أي تبين وظهر. لو تنازل يوسف بشيء واحد لم يكن الجواب هكذا، لكن عندما كان الجواب معاذ الله الآن جاء الجزاء. نعم. أي تبين وظهر، ثم اعترفت على نفسها بالحق، ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب. قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله، والضمير فيه ليعلم وأقنه على هذا ليوسف عليه السلام، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حالة غيبته. يعني الآن وهو في السجن 8 سنوات أنا لم أكذب عليه ولم ألفق عليه تهمة. يعني يقول بعض الناس حتى في عداوته صاحب أصل، حتى وإن عاداك يعاديك بشرف، ما يعاديك بيلفق لك التهم أهم شيء أن تسقط. لا، العداوة تكون عداوة واضحة، أنا أعاديك على شيء، فلا يجوز أن أختلق عليك أشياء وكذب وزور بهتان. لا نعم. والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها. وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام، فالضمير للعزيز، إذ لم أقنه في زوجته في غيبته لم بل تعففت عنها. والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. وما أبرئ نفسي، اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على وجه حضوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد، أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. نعم، إما أن يكون من كلامه أو ليس من كلامه، فإن كان من كلامه إما أن جعله عموم أو حمله على الهم، والهم لا يؤاخذ به، لكن كما يقولون يعني في نظر التقى الشيء الصغير هذا كبير جدا. نعم. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس هنا للجنس، والنفوس 3 أنواع، أمارة بالسوء ولوامة، وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة. إلا ما رحم ربي، استثناء من النفس، إذ هي بمعنى النفوس، أي إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة، فما على هذا بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون الظرفية، أي إلا حين رحمة الله، إلا حين رحمة الله. أستخلصه لنفسي، أي أجعله خاصتي وخلاصتي. قال أولا ائتوني به، فلما تبين حاله ائتوني به أستخلصه لنفسه. يعني عندما سمع منه، فسمع أولا تعبير الرؤيا ثم بعد ذلك علم أنه بريء، قال هذا ينبغي أن يقرب. نعم. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي لما رأى حسن كلامي وعرف وفور عقلي وعلمي قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وفيه الدليل على أن الأشياء إذا وقف الإنسان على حقائقها يتغير الحكم. يقال لك عن فلان هو كذا وكذا وكذا، لكن لو جلست معه ستغير جميع الأحكام عنه. نعم. والمكين من التمكين والأمين من الأمانة. قال جعلني على خزائن الأرض. هل يجوز طلب الولاية؟ الأصل أن طلب الولاية لا، لكن هنا يجوز إذا كان فيه إحقاق للحق، أو كان الرجل هذا كفءا، أو كان فيه تخفيف للظلم، فيجوز من ذلك طلب الولاية. نعم. لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفا والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه لولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا. هذا من الأدلة مر معنا في سورة هود، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طيب الآن إشكال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وهذه الآية على قول بأن الملك كافر، كيف يكون هذا المسلم يعمل عند كافر؟ فقالوا إذا كان فيه تخفيف للظلم ما ليس فيه شيء. أمريكا في بعض الولايات يكون مرشح مسلم ومرشح نصراني، طيب لا مانع أن تدخل في الانتخابات وأن تنتخب هذا المسلم، تخفيف على الأقل، صح الدولة كافرة لكن لا شك أن هذا سيخفف. واضح، حتى في بعض ولايات أمريكا الآن يرفع الأذان في الصلوات الأربع عدا صلاة الفجر، هذا أفضل من غيرها. نعم. فتخفيف الشر مقصد شرعي، ما يأتي شخص يقول لا ما نشارك، طيب يصعد نصراني ثم يعبث ويفعل ما يريد، لا. ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاضل إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. وقيل إن الملك أسلم وأراد بقوله خزائن الأرض أي أرض مصر، إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك. إني حفيظ عليم، صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن، وقيل حفيظ للحساب، عليم بالألسن، واللفظ أعم من ذلك. ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف نفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به. وروي أن الملك والله في موضع العزيز، وأسند إليه وروي أن الملك والله والله والله يعني من الولاية. وروي أن الملك والله في موضع العزيز، وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره. وانظر، من ترك شيء لله عوضه الله خير منه. أصبح هذا على قول بعض المفسرين، أصبح هو مكان العزيز وتزوج امرأته، إذن أتى ما لو وصل إليه بحرام لم يصل إليه. نعم. وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت، فتزوجها يوسف ودع الله فرد عليها جمالها وشبابها. وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي، ثم بالدواب، ثم بالضياع بالضياع والعقار، يعني أنهم باعوا كل شيء حتى باعوا أنفسهم، هذا من الرواية الإسرائيلية. نعم. ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا، يعني كان الأخ الشخص يأتي يقول أنا عبد عندك أريد طعام فقط، هذا على قول. نعم. ثم اعتقهم ورد عليهم أملاكهم، إنا نراك من المحسنين، هذا على قول. نعم. نصيب برحمتنا من نشاء، الرحمة هنا يراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين، بدليل قوله بعد ذلك ولأجر الآخرة خير، فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومضيع وعاص، وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. الآن قصة أخرى وهي قصته مع إخوته. نعم. فضل. قد يقال من أوجه الجمع على شرع من قبلنا، واضح شرع من قبلنا، لكن نقول هنا السياق واضح، سياق ربي هذا على أحد التفاسير، لكن قد يقال بأن هذا في شرع من قبلنا. نعم. نعم، قلنا هذه الآن تتحدث عن إخوة يوسف. نأخذ. نعم. وجاء إخوة يوسف حتى نختم السورة إن شاء الله تعالى غدا. نعم. كان السبب وجاء إخوة يوسف كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم، فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف، فعرفهم وهم له منكرون. هذا كما مر معنا، الصبي تنطبع الصورة في ذهنه. نعم. إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه، أو لأنه كان متلثما. نعم. وروي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك، وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروا أنهم تركوا أخا لهم عند أبيهم، فحينئذ قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف. هذا إذا قلنا أن يوسف وبنيامين من أم واحدة، مع أن البعض يقول كلهم من أم واحدة. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم، خير المنزلين أي المضيفين. وإنا لفاعلون، يعني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نعم. أي نفعل ذلك لا محالة. وقال لفتيانه جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم، يعني رد عليهم ما جاءوا به، هم أتوا ببضاعة فرد عليهم البضاعة لما؟ حتى يرجعوا. نعم. لعلهم يعرفونها، أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم، وليس الضمير للبضاعة. يعني حتى يعرفوا ماذا؟ يعني حتى يعرفوا يعرفونها، أي يعرفوا مقدار الكرامة وليس البضاعة. ما البضاعة هم يعرفونها أصلا. نعم. لعلهم يرجعون، أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع، وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. منع منا الكيل. انظر على صبر، الآن وقعوا في يده، يستطيع أن يحبس ويستطيع أن يقول لهم ائتوا بأبيكم، لكن انظر كيف الصبر، يذهبون إلى ميس ويرجعون وسمى يستعجل، يقولون أن سمى يستعجل حتى بالانتقام، لا تستعجل. نعم. منع منا الكيل، إشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، فهو خوف من المنع في المستقبل. نكتل وزنه نفتعل من الكيل. ما نبغي، ما استفهامية، ونبغي بمعنى نطلب، والمعنى أي شيء نطلب بعد هذه الكرامة، وهي رد البضاعة مع الطعام، ويحتمل أن تكون ما نافية، ونبغي من البغي. يعني يا أبانا ما نريد أن نعتدي. نعم، لأن قد سبق معهم ما فعلوا. نعم. أي لا نتعدى على أخينا، ولا نكذب على الملك، ونمير أهلنا، أي نسوق لهم الطعام. طيب يعني يعقوب كم أضاع أولاد؟ ها؟ كم أضاع أولاد؟ ها؟ كم أضاع؟ كم فقد أولاد؟ وهل؟ كم فقد من الأولاد هنا في هذه القصة؟ يوسف وبنيامين فقط. فالثالث قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ثلاثة أولاد. ونزداد كيل بعير، يريدون بعير أخيهم، إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان، يعني لا يعطي، كل إنسان يأخذ كيل بعير. نعم. فأعطاهم عشرة أبعرة ومنهم الحادي عشر، ومنعهم الحادي عشر حتى يأتي الأخ. نعم. لغيبة صاحبه حتى يأتي، والبعير الجمل. ذلك كيلوي يسير، إن كانت إشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف، أي قليل. وهذا المعنى أبلغ، يعني ذلك كيل يسير، يعني الملك كونه يعطي هذا الحادي عشر هذا يسير عليه، فقد أكرمنا. نعم. أي أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف، أي قليل عنده أو سهل عليه، فلا يمنعهم منه حتى تؤتوني موثقا من الله، أراد أن يحلف له. لتأتنني جواب اليمين إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا، فلا تضيعون الإتيان به. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين، إذ كانوا أهل جمال وهيبة وهيئة. ما كان يغني عنهم جواب لما، والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله إلا حاجة، استثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم. مع ما فعلوا مع ذلك ما زالت الشفقة موجودة. ثم انتقلت الآيات إلى تفسير إلى موضوع آخر، أنه عندما رجعوا دخلوا على يوسف أو إليه أخاه. نأخذ إن شاء الله تعالى بقية تفسير السورة في يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.